يقول السائل: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيك بدخول الأطفال إلى المسجد وخاصة أقل من سنتين؟ الأطفال ينبغي أن يفانوا ويحفظوا في البيت حتى يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا يمر على الصلاة في الجماعة، أما ما دون السبع والخمس والثلاث فالأحوط والأحسن أن يبقاه في البيت حتى لا يؤذوا الناس ولا يشوشوا على الناس، على أهلهم أن يصونوهم ويحفظوا في البيت عن التشويش.